إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالعظيم من شرور أنفسنا من يهدين الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إخواني معشر المسلمين مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وبمناسبة قلة العدد ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة الكرام طالما أننا خرجنا إلى الله عز وجل مبلغين رسالات الله تبارك وتعالى ألا ننظر إلى العدد ولا إلى كثرته بل ينبغي على الداعي إلى الله أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى كثرة المستمعين ولقد جمعني في لقاء منذ سنوات جمعني لقاء مع فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باري حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته فأخبرته أنني إمام في الأوقاف واشتكيت إليه قلة من يستمع وقلة حرص الناس على طلب العلم النافع وقلة الحضور الذين يحضرون الدروس التي تقام ما بين المغرب والعشاء فقال لي آنذاك كم عدد الحضور قلت تقريبا 10 آنذاك كان 10 زمان الحمد لله دلوقتي بدأوا يزيدوا يعني باستمرار الدروس في المسجد بيزود عدد الحضور إن شاء الله وهذا بتوفيق الله عز وجل أولا وآخرا فبقول له العدد الحضور 10 قال كثير 10 ده كثير جدا فأنا أبهت لله برده علي يعني 10 تنفار كثير قلت له 10 تنفار كثير قال لي كثير جدا ثم قال لي أعلم شيخا داعيا إلى الله عز وجل كان يحضر من القاهرة إلى كفر الشيخ ثم قال لي جزاك الله خير ثم قال لي تعرف كم واحد بيحضر له قلت له كم قال واحد تخيل الشيخ جاي من القاهرة إلى كفر الشيخ وبيحضر له إيه واحد قلت من هذا الواحد قال أنا يعني شيخ وحيد بالي قاعد لمين لواء للشيخ رضا الحمد لله يكفي ان خرج من الشيخ ايه وحيد بال نسأل الله عز وجل ان احنا نراكم مثل ان شاء الله فخلاصة الكلام يا اخواني ان الداعية لا يقر على الرأس يعني مش بالعدد هي ولكن الحضور مهم وربما اعتمدوا على التسجيلات فقل عدد الحضور التسجيلات عدد بتغني تقريبا او حاجة زي كده قعدوا بيسجلوا تسجيلات واسطوانات فبعض الناس يقول لك هنحضر ليه؟ ما خلاص كده كده هنسمع الايه الكلام. بس فضل الجلوس، فضل الثواب، ثواب الجلوس والقعود بين يدي الله عز وجل في بيته، ده هيجيبه منين؟ لا هيجيبه لا من الاسطوانه ولا هيجيبه من الايه من الشرير، انما هيجيبه من الحضور الى ايه الى بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر جميع امورنا. نعود الى موضوعنا وهو آداب طالب العلم مع نفسه، وربما اطلنا الكلام فيه، ولكن هذا من الامور المهمه، ولقد اطلنا الكلام من اجل ان تعم الفائده. ويمكن الكلام اللي انت هتقراه وتسمعه في هذه الاونه ربما لا تسمعه بعد ذلك بشيء من التفصيل كهكذا. نعود فنقول من آداب طالب العلم مع نفسه المروءة. المروءة، طالب العلم المفروض يبقى عنده ايه مروءة. قال الشيخ: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس. شوف الكلام الجميل، تحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق. كل مكارم الأخلاق من المروءة، جميع مكارم الأخلاق من المروءة، وأي حاجة تنافي مكارم الأخلاق وليست من الأخلاق اعلم أنها من خوارم الإيه المروءة. قال: وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس. لازم كل هذه الصفات تكون فيه طالب العلم، لازم يطلق وجهه خلق، يفشي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، يتحمل أذى الناس في سبيل مرضاة الله عز وجل. قال: والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. والأنفة من غير كبرياء، عندك عزة، واحنا قلنا ان العزة مش هي الكبر، لا كبر. اذا العزة انت نفسك عزيزة تترفع عن الدنايا، نفسك مش دنيئة، لا نفسك نفس عزيزة، انت مؤمن بالله عز وجل. والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، عندك شهامة، والحمية من غير جاهلية. نريد تفصيل الكلام عن المروءة، تفصيل الكلام عن المروءة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما هي المروءة؟ قال: حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا: هي فعل ما يجمله ويزينه. الحاجات اللي تجملك وتزينك هي دي المروءة، واكتناف ما يدنسه ويشينه. يعني نظرك الى النساء من خوارم المروءة، غض البصر من الايه من المروءة، وهكذا اي امر يشينك من خوارم المروءة، اي امر يزينك ويجملك دي من ايه من المروءة. قال: وهذه عبارة عامة، كل شيء يجمله عند الناس ويزينه ويكون سببا للثناء عليه فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات، وإن لم يكن من الإيه؟ من العبادات. زي مثلا إيه؟ وأنت ماشي كده تبقى ماشي ماشي محترم، لا بتجري زي العيال ولا ماشي متماول، ماشي ماشي محترم، دي من المروءة. ما تمشيش تاكل في الشارع ماشي كده والشندوش في بطنك عمال إيه؟ تاكل، دي من خوارم الإيه؟ المروءة، واخد بالك؟ دي من خوارم المروءة فعلا، أنت بتتعجب؟ من خوارم المروءة. بل عدى بعض اهل العلم المشي حاسر الراس كده من خوارم الايه المروءه، وان ردوها الى العادات يعني. قال: وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءه، كل شيء بالعكس هو خلاف المروءه. ثم ضرب لهذا مثلا فقال: مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق كلها من المروءه، انك تتحلى بالصبر، انك تتحلى بالشكر، انك تتحلى باليقين، انك تتحلى بالعفه، انك تتحلى بالعدل، كل دي من المكارم الأخلاق فهي من المروءة. قال: فما هو كرم الخلق؟ أن يكون الإنسان دائما متسامحا في مواضع التسامح، ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة. انتبه أخي الكريم بقى لكلامنا عن المروءة، واكتب ما أمليه عليه فهو من الأهمية بمكان. المروءة ايه هي؟ تعريف المروءة يا أخي الكريم، المروءة عرفها سفيان الثوري رحمه الله لما سئل عنها. واحد بيسأله بقول له يا إمام ما هي المروءة؟ قال له ايه؟ انتبه أخي الكريم، قال سفيان الثوري رحمه الله: المروءة الإنصاف من نفسك. الراجل منصف، الإنصاف من نفسك والتفضل. ثم استدل بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذ المروءة يأمر بالعدل والإحسان، فمعنى يأمر بالعدل أي الإنصاف ولو على نفسك، تبقى راجل منصف. يعني لو طلبت للشهادة ولو على والدك تشهد الحق، هو ده الإنصاف، إنك تكون متصف بالعدل. والإحسان وهو التفضل، إن الله يأمر بالعدل اللي هو الإنصاف، والإحسان وهو الإيه؟ التفضل، إنك تتفضل على الناس، للفضل على الخلق. فهذه هي المروءة. فضل على الخلق ازاي؟ كلام الطيب، الاعطاء، الانفاق، الصدقة، الجود بالعلم، دي كله من المروءة. وقيل المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية. سجية يعني طبع في الانسان، طبع مولود بيه كده، فطرة الله التي فطر الناس ايه عليها. فالمروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية، وشيم طبعت عليها الهمم العلية، وضعفت عنها الطباع الدنية، فلم تطق حمل اشراطها السنية. اقول تاني، المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية. بعض الناس مجبول على كده، الكرم عنده قطع جبلة، اول ما يشوف واحد جعان من غير ما يقول له هات اكل يدخل ايه يجيب له. سجية، قال سجية جبلت عليها النفوس الزكية، وشيم طبعت عليها الهمم العلية، وضعفت عنها الطباع الدنية، فلم تطق حمل اشراطها الدنية. هذه المروءة، هذه المروءة. وقال ميمون ابن ميمون رحمه الله: اول المروءة طلاقة الوجه. اول المروءة طلاقة الوجه. طالب العلم المفروض ما بقاش ماشي بشر، في ناس كده سبحان الله ماشي مقفل. طب يا اخي الكريم، ده تبسمك في وجه اخيك صدقه يا اخي. يبقى اول المروءه نعم، فلم تطق حمل اشراطها السنيه، مش قادر على انه يتصف بهذه الصفات العاليه. اول المروءه طلاقه الوجه، والثاني التودد، والثاني التودد. انا نفسي الكلام ده نترجمه بيننا وبين بعضنا قبل ما نطبقه في بلادنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا، نشوف كده الكلام اللي بقوله ده احنا بنطبقه مع بعض فعلا. هتبص تلاقي قليل جدا من الاخوة اللي بيطبق هذا الكلام. بنقول ان المروءة، اول المروءة طلاقة الوجه، وجههم طلق، والثاني التودد. احنا وفينا ومنا الان قاعد جنب اخيه وما يعرفش اسمه ايه ولا يعرف اسم بلده، ولا حاول يتعرف عليه. شوف يا اخي، شوف الهمم الخبيثة. واحد قاعد جنبه يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خمس ايام سبت وعز واثنين وثلاثة واربعة، واسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع، خمس اسبوع ده الاستاذ وما يعرفش بعض. مش انا اقول له تعبان عليه يعني ما يجرى له حاجه؟ لو قال له اسمك ايه يا اخي؟ اخونا الكريم اسمه ان شاء الله من اي البلاد. اليس هذا من الدين؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. يبقى عار وشنار علينا نجري نجري شهرين ثلاثة واخد بالك ونقوم ولا حد عرف الثاني. طب يا راجل اعرفه، شلت ظروف الله تلاقي الملك مستنيك في مدخل البلد يقول لك ربنا بيحبك كما احببت هذا الاخ فيه، ولا انتوا مش عايزين تطبقوا هذا الحديث؟ وممكن نوعظه ونوعظ الحديث ده ونهز المنبر هذا واحنا بنقوله، ولكن من يطبق؟ اذا كان قاعد جنبه ومش قادر يقول له اسمك ايه، مش قادر، مش قادر يقول له من اي البلاد انت يا اخي. يا عم نجعل خمس دقائق تعارف، خمس دقائق لله تودد الى الخلق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، محبه في قلوب الخلق. يا اخي الكريم ده سبحان الله، اهل الفسق اللي قاعدين على القهاوي والبارات بيتعرفوا على بعض واصحاب موت. طب هات واحد يغيب كده عن الشيشه يوم يوم، تبص تلاقوا راحوا له. ايه يا عم انت ما جتش تاخد النفس بتاعك ليه؟ احنا قعدنا نستنيه ما جتش ليه؟ تعالى انت في المساجد وبقى يوم واثنين وثلاثه ولا واحد عبر ولا سال عنه. ايه ده؟ هذا دين؟ هذا دي اخلاق طالب علم؟ دي افضل عن اخلاق مسلم؟ ايه يا اخوانا؟ سبحان ربي العظيم. يبقى المروءه اولها طلاقه الوجه، الثاني التودد، الثالث قضاء الحوائج. قضاء الحوائج يا اخوانا، اخ مديون وانت معاك مال يا اخي سدد له دينه، ساعده لله. قضاء الحوائج دي من المروءه. وقال ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين: كمال المروءه الفقه في الدين. كمال المروءة الفقه في الدين. عاوز مروءتك تبقى كاملة تفقه، الفقه في الدين. يبقى تفقهك في الدين دي من المروءة، بل من كمال المروءة. ثم قال: والصبر على النوائب. ابتليت بنائبة، ابتليت بشيء، اصبر. والصبر على النوائب. وحسن تدبير المعيشة، وحسن تدبير المعيشة دي من المروءة. أما حقيقتها فحقيقة المروءة، انتبه لحقيقة المروءة دي، لو خدت بالك منها يبقى إن شاء الله بإذن الله أي كلام عن المروءة بعد كده أنت هتبقى أستاذ فيه. حقيقة المروءة: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان. اتصاف النفس بصفات الانسان التي فارق بها الحيوان، البهيم والشيطان الرجيم. يبقى حقيقة المروءة ان الانسان فينا بيتصف بصفات فارق بها الحيوان البهيم، وايضا فارق بها الشيطان الايه؟ الرجيم. تمام. فان في النفس ثلاثة دواع. اي انسان فينا نفسه فيها ثلاثة دواع متجاذبة، ثلاثة اعمال تشد فيه. الداعي الاول، الكلام اللي بقوله ده لو فهم يبقى المروءة انت في انسان تماما. الداعي الاول داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان، دي اول داعي في النفس البشرية. داع يدعوها الى الاتصال باخلاق الشيطان. ايه اخلاق الشيطان؟ من الكبر والعجب والحسد والعلوم والبغي والشر والاذى والفساد والفحشاء والغش، كل دي اخلاق الايه؟ الشيطان. الداعي الثاني، وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان. ايه هي اخلاق الحيوان؟ هو داعي الشهوة. حيوان ما عندوش خل ولا حقد ولا حسد، الحيوان عنده ايه؟ ياكل ويشرب وشهوة. فالداعي الحيوان والشهوة. ولذلك لو الانسان شهوته غلبت على عقله وقلبه بيتصرف تصرفات ايه؟ حيوان. حيوان، بل الحيوان ربما يكون افضل منه. وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان وهو داعي الشهوة. الداعي الثالث بقى، وداع يدعوها الى اخلاق الملك. اخلاق الملك من الاحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة بغض الداعي الاول والثاني، واجابة الداعي الثالث، وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع الداعي الاول والثاني، وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع الداعي الاول والثاني. ان هو يمشي مع الداعي الاول والثاني مطرح ما تدعوه الشهوة يلبي. ساعة ما تدعوه يجي وراها، سواء الداعي الاول او الثاني، اللي هو داعي الشيطان وداعي الايه؟ الحيوان. يبقى خلاصة الكلام، قليل المروءة اما ان يكون متبع لاخلاق الحيوان او متبع لاخلاق الايه؟ الشيطان. والذي عنده مروءة متبع لاخلاق الايه؟ الملك، تاركا اخلاق الشيطان واخلاق الايه؟ الحيوان. دي المروءة يا اخواني باختصار شديد. وسئل فضيل بن عياض عن الرجل الكامل التام المروءة، فقال: الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. سئل فضيل بن عياض رحمه الله عن الرجل الكامل التام المروءة، فقال: الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. خد بقى الفائدتين اللي انا اقولهم لك دهم كمان اخي الكريم، تتعلم حاجات او بتعرف حاجات هتستفيد بها في حياتك المستقبلية والدعوية. حاجتين اتنين اخي الكريم يعنوك تمام العون على المروءة، ومما اكتب كده، ومما يعين على المروءة امرين. الامر الاول الزوجة الصالحة. طب والاخوات؟ يبقى الزوج الايه؟ صالح. مما يعين على المروءة الزوجة الصالحة. قال مسلمة بن عبد الملك: ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة، ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة. لما جالك ضيف وزوجتك كده زوجة صالحة، تخرج لضيفك أفضل ما عندها وما تبخلش، وتخليك راجل عندك مروءة وكامل المروءة، تجيب غدا وتجيب فاكهة وتجيب شاي وتجيب قهوة، لو طالب تجيب نجوم السماء تقدمها للضيف تفعل، ليه امرأة دينة تعينك على كمال المروءة. ولو بعد عنك امرأة غير دينة بخيلة، أول ما تقول لها أنا جالي ضيف جالك ليه؟ شوية العنب اللي العيلة هياكلوه هو ايه؟ هياكلهم، لا مش هقدمهم له. يبقى المرأة الصالحة تعينك على كمال المروءة. فاكرين المرأة الصالحة اللي الضيف جه للنبي عليه الصلاة والسلام وملقاش طعام عنده، فقال: من يضيق ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذه من؟ أبو طلحة. أبو طلحة زوج أم جليل. شوف المرأة المسلمة عملت إيه؟ جابت طعام عيالها وهم جعانين عمالين يعيطوا، نيمتهم جعانين عشان تأكل مين؟ الضيف. كمال المروءة. ويطفوا السراج ويمهم الضيف إن هو بإيه؟ بياكل، وهو بياكلش. قلت يا أخي والله هذا لا يكون إلا مع الصحابة. الصحابة، إنما إحنا نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ما أعان على مروءة المرء، ما ربنا تعجب، تعجب ربنا عز وجل من صنيعكما. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة الليلة. طيب، ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة؟ قال الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة مدبرة ضاعت مروءة داره، ضاعت مروءة داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة مدبرة ضاعت مروءة داره. يبقى مما يعينك على المروءة الزوجة الصالحة، تحرص عليها أخي الكريم، تحرص عليها. قل نعم وانا اسأل. إذا لم يكن في منزل المرء حرة مدبرة ضاعت مروءة داره، مروءة داره. الأمر الثاني الذي يعينك على المروءة مجالسة أهل المروءات، تجلو عن القلب طبق الذنوب، ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق، ومجالسة العلماء تزكي القلوب. ولذا قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: آفة المروءة إخوان السوء. ولذا قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: آفة المروءة إخوان السوء. يبقى أخي الكريم، تحرص على الزوجة الصالحة وتحرص على إخوان الصدق، إخوان الصالحين، مجالسة أهل العلم، أهل المروءة، أهل الكرم، تسعدي منهم تبقى زيهم إن شاء الله، لأن المرء على دين إيه؟ قليلة. نعم، اكتب الجملة الأولى دي رائعة، لو لم تخرج إلا بها في هذا اللقاء لكفر. قال أحد علمائنا: ذو المروءة يكرم وإن كان معدما، كالأسد يهاب وإن كان رب. يعني تمشي يكرم وإن كان معدما او يكرم وان كان معدما. يعني ايه الكلام ده؟ الكرم يا اخوانا بالغنى ولا مش بالغنى؟ يعني لازم الكريم يبقى غني؟ لا لا، ممكن يكون فقير جدا ولكنه كريم يجود بالايه؟ بالموجود. فذو المروءة يكرم او يكرم ان كان معدما كالاسد، يهاب وان كان رافضا، قاعد ومنجد واحد بس هو ايه؟ اسد. يهاب وان كان رافضا، ومن لا مروءة له يهان وان كان موسرا. ومن لا مروءة له يهان وان كان موسرا. معاه فلوس متلتلة بس ملوش قيمة، الناس بتهينه كالكلب. يهان وان طوق وحلي بالذهب. جبنا كلب ولبسناه ذهب في رقبته، هو ايه؟ كلب. كلب. فمن لا مروءة له يهان وان كان موسرا، كالكلب يهان وان طوق وحلي بالايه؟ بالذهب. نماذج من اهل المروءة. الاحنف ابن قيس رحمه الله، شوف المروءة وشوف الكلام اللي هقوله الاحنف، وشوف حالنا احنا طلاب العلم في المسجد يبقى ازاي ساعة ازدحام الجامع. الاحنف ابن قيس يقول: كان اذا اتاه رجل، يقال عنه كان اذا اتاه رجل وسعى له، فان لم يكن له سعة اراه كأنه يوسع له. مكان ضيق واحد جاي عليه، من مروءته ومن كمال مروءته يوسع له ايه؟ ويقعده. طب المكان ضيق خالص مفيش موضع، يوهم اللي قادم ده عليه ان هو بايه؟ بيوسع له. من كمال المروءة. اللي في بعض الاخ شايف اخوان واقفين بره ولا يريد ان يطمئن امنه، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فايه؟ فافسحوا يفسح الله لكم. يبقى قاعد وممكن يمدد رجليه، ولو اخ قاعد شايفهم انفد من القعده مش قادر يقعد او واقف ومش هايل عليه يلم نفسه عشان يقعد ايه؟ اخاه. شوف الكلام، فرق كبير بين الذي عنده مروءة والذي لا مروءة له. وعمر بن عبد العزيز كان من الذين يتصفون بالمروءة، هم دول طلاب العلم بتاعه اللي عندهم مروءة. شوف عمر لما ربنا كرمه وبقى الخليفة، أتراه نسي المروءة؟ أبدا، كان يتحرك بها. جاءه أضيان خلاص، فطفئ المصباح خلاص، فقام بنفسه يصلحه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، نحن نكفيه. أي واحد يوم يجيب شوية زيت ولا بتاع ويضيء ويجي. قال: لا. ليه يا اخوانا؟ من خوارم المروءة استخدام الايه؟ الضيق. واحد جاي لك ضيف وانت عندك شوية رز عاوز تطلعه، فانت تقول فرصة جالي، واخد بالك؟ تعالى يا ابو حميد ايه؟ هنشيل قصاد بعض كده نطلعه الدور الثاني. يعني الراجل جاي لك عشان تشيله؟ فرق كبير بقى اما يعرف ان عندك حاجه زي كده وراك عمل وجاي يساعدك بمزاجك. يعني هو في ناس عندها مروءه ان يعرف ان عندك عمل ما يستناش انك تقول له تعالى ساعدني، لا، هو يعرض بنفسه الخدمه ومن غير ما يعرض هو يروح طابد على الشغل ايه؟ يشتغل. والله يا ما رايناه، والله الذي لا اله غيره، واحد يهد بيت تبص تلاقي اخوانه رايحين يهدوا معاه، خير يشيل الطوب وبتاع ويساعدوا معاه، بيركب عروق لاوضه عنده تبص تلاقي يروحوا معاه. كان زمان كده، كان زمان كده، مع ان ما كانش فيه علم كثير بس كان فيه مروءه. تعالى النهاردة اطلب بنفسك الخدمة من بعض الناس. حضر محاضرة وكتب واخد بالك، يقول لك والله انا جبت النهاردة عشان ظرف من الظروف، والدي كان مريض وقعدت جنبه، ما تديني المحاضرة اكتبها. طبعا هو كتب بعض الهوامش حاجات، يقوم يديها له، لو انتهى له ويقوم ليه؟ ما كانش عاوز يديله دي، ما كانش عاوز يديها له. اديها له يا عم، اديها له يا عم، سبحان ربي العظيم. هو طلع الاول اهو، انت تاخد حسنات، انت طلعت الاول لا حرج، لا انت ولا هو طلع الاول مش مشكله. مشكله اهم حاجه انك تتعلم وتطبق. ومن يطلع الاول هو ده الهدف؟ لا، الهدف من يطبق هذا العلم الى واقع عملي ويدعو الناس اليه. المروءه يا اخوان. يبقى سيدنا عمر قال وقال لهم ايه بقى؟ شوف بيعلمنا، يقول لك كنت وانا عمر وعدت وانا ايه؟ عمر. ما خسكش، ما خسكش حاجه. قمت وانا عمر بن عبد العزيز ورجعت وانا عمر بن عبد العزيز. طيب عنده مروءه. واظن ان احنا نعرف قصه سيدنا عبد الله بن المبارك. من كمال المروءه كان يجي يحب، يقول لي نبي الاهل بلدته، مين اللي عاوز يحب؟ يقوم ده يطلع وده وده وده وده وده، يقول لهم طب اجمعوا النفقات، وكل واحد يحط النفقه بتاعته في كيس ويكتب اسمه في الكيس ورقه ويحطها في الكيس ويجيب الكيس. ده يجمع المال اللي حلته ويحطه 100 مثلا ويكتب اسمه في الكيس، ده 200 ويكتب اسمه في الكيس، ده 300 ويكتب اسمه في الكيس، وهكذا. يجمع كل الاموال، طب يلا ويسافر. مين يتولى الانفاق في السفر رايح جاي؟ هو عبد الله بن المبارك. وبعد ما يسافروا ويتموا النسك ويأدوا المناسك، أرضى يجيب شوية هدايا، يقول لي ده أنت عاوز تشتري هدايا، يقول له والله عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، يجيب له. وأنت كذا وكذا وكذا وكذا، يجيب له. وأنت كذا وكذا وكذا وكذا، يجيب له. كل يجيب الطلبات الكل. جت الطلبات كلها بتاع كل الناس، يلا نسافر. يتولى أيضا الإنفاق لحد العودة. رجعوا مش كله يجري بقى على على بيته، لا. يعمل طعام كل المسلمين ياكلوا. ما هو الطعام ده من فوائد الطعام تجميع المسلمين. إن بيتعرفوا على بعض بيزدادوا ألفة، محبة، تعارفا، رحمة، شفقة، إيثارا، واخد بالك؟ كانوا مع بعض. طب يا اخوانا بقى انت الكيس بتاعك اهو، يديله الكيس بنفس المبلغ، والتاني الكيس بنفس المبلغ، والثالث الكيس بنفس المبلغ. يعني حد واعتمر وجاب الهدايا وسافر رايح جاي على كل ده كله على كلمة اسم المبارك. شوف المروءة، من يفعل هذا الآن؟ ده انت ممكن تستلم في جوازتك تقول لي يا اخو فلان والله انا مزنوق بس محتاج 1000 جنيه 1000 جنيه وان شاء الله 6 اشهر وهسددهم لك. منين؟ ما حسيتش حاجه، معيش. وهم رصصهم على قلبهم، رصصهم دواك على قلبهم. طب يا اخي اديله يا اخي. سبحان ربي العظيم. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون ايه؟ بس مفيش مروءه، مفيش مروءه. انا استني شوف ينفق على الناس كلها اللي رايحين جايين ويديلهم فلوسهم ويروحوا بالهدايا لعيالهم ولزوجاتهم ومعاهم نفس الايه؟ الفلوس بتاعتهم. شوف المروءه يا اخواني مع معشر المسلمين. يبقى احنا النهارده ينبغي علينا جميعا ان نتحلى بالمروءه. ثم بعد ذلك قال وطلاقه الوجه، ودي ايضا تابعه لمكارم الاخلاق والمروءه. الا فاعلم عبد الله ان البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. خلاص؟ شوف الشيخ كده ابن عثيمين يتوجع، شوف يقول ايه. قال وطلاقه الوجه ايضا هذه من مكارم الاخلاق. وهل مثلا اطلق وجهي لكل انسان حتى ولو كان اجرم المجرمين او على حسب الحال؟ قال على حسب الحال. يعني كلما ازداد الاخ قربا من الله كلما ازددت انت قربا منه والتبسم بتاعك يكون افضل. قال اطلق الوجه في 6 من 9. ايش معنى هذا؟ يعني في الثلثين، والثلث دعه لما تقتضيه الحاجه والحاله بتاع اللي قدامك. يعني انت عموما السمت العام انك متبسم، وجهك طلق لكل الناس حتى العصاة، واخد بالك؟ لا في حدود التلتين كده، والتلت التالت بقى خليه بقى لايه لكل واحد على حسب حاله. قابلت طالب علم، قابلت راجل في منزلة والدك، يبقى التبسم اعلى واخد بالك، وطلاقة الوجه اقوى. قال ليكن سمتك طلاقة الوجه، هذا احسن شيء. اخوانا بالله عليكم انتبهوا لهذا الكلام، فانه من الاهمية بمكان. احنا نفرنا الناس مننا، نفرنا الناس من السنيين بسبب تصرفاتنا، بسبب افعالنا، بسبب افعالنا. واخد بالك، قبل ما الناس تسمع كلامنا بيقرؤونا السنيين خالص، قول عليهم متشددين ومتعصبين متزمتين. ليه؟ بيقولوا كده ليه؟ الناس العوام بيقولوا ليه كده؟ وممكن يكونوا اللي اتفرج على تمثيلات ولا افلام ولا حاجه، هنقول التمثيلات اثرت فيه؟ لا، راجل عام جدا، من الارض للغيط ومن الغيط للبيت، فانا بقول ليه كده؟ ليه شايف الاخ يبقى ماشي ذنبه والفلاح اكبر من ابيه وما يقولوش السلام عليكم ولا يتبسم في وجهه؟ ماشي، ايه يا ابن على مهلك؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. القي السلام على الراجل، القي السلام على يقول لي ده فلاح وبصمتي، القي عليه مش مسلم، مش مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ليكن سمتك طلاقة الوجه، هذا احسن شيء. علموا فن الدعوة يا اخوانا، علموا فن الدعوة الى الله. افتح قلب اللي قدامك بتصرفاتك قبل كلامك. انا ممكن انفر الناس مني قبل ما اتكلم باسلوبي، وممكن بتصرفاتك وحسن سمتك وشكلك الخارجي وتبسمك تفتح قلب اللي قدامك. بعض الناس يقول لك فلان ده انا اول ما بشوفه قلبي بينشرح، قلبه بينشرح بمجرد ما ايه؟ ما رآه. امال لما يتكلم بقى، امال لما يقول قال الله قال الرسول، قلبه يرتد انشراح. وبعض الناس يقول لك انا لما اشوف فلان ده خرابي قلبي كده بيتكبط كده ومش طايق اشوفه. من ايه؟ انا اقفل. لا، طلاقة الوجه، طلاقة الوجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما عليه الصلاة والسلام. قال ليكن سمتك طلاقة الوجه، هذا احسن شيء. تجذب الناس الى نفسك ويحبك الناس. الناس تجذبهم اليك، ده مغناطيس كده، وجهك مغناطيس يجذب الناس اليه. والحاجة الثانية ان الناس تحبك. ما معنى ان الناس تحب الداعي او طالب العلم؟ ان قلبه ما هيبقى مفتوح لايه؟ لكلامك. دي وفرت كتير، ده كتير قوي قوي، ان تقف تخطف في ناس وقلبهم مقفول من يمتك، مهما تقول مش سامعين اصلا، مش فاهمين. انما لما يبقى قلبهم مفتوح لك، والله لو قلت اي حاجه هيقوموا يسمعوا كلام، هيقوموا يسمعوا كلام. لذلك اخي الكريم، ايه الفرق بين داعيه وداعيه؟ الفرق في حسن المعامله وحسن الاخلاق مع الناس، مع الناس. ده فينا طلاب علم لو كانوا ائمه مساجد كانوا طلعوا روح الناس، كانوا طفشوا الناس وجابوا ذره في الجوامع بفضل الله. بسبب ايه؟ سوء التصرفات. انتوا فاكرين ايه؟ الامام ده المفروض يطبطب على الناس، يطبطب. عارف يطبطب يعني ايه؟ وفي نفس الوقت يقود الناس الى الله ويامرهم وينهاهم ويعرفهم العقيده الصحيحه ويحثهم على السنه ويحذرهم من البدعه. قائد ربان سفينه، يقود السفينه الى الله عز وجل. فيا ايها الاخوه الكرام، بالله عليكم بحسن السمت وتبسمك في وجه اخيك. ده فينا ومنا مش بيعبث في وجه الناس، ده في وجه ابيه وفي وجه امه. يا مفتري، ده مفتري فعلا. يعني اللي يصل بيه التأثير ان هو يقفل مع ابيه، ده هذا بئس الصالح، بئس العبد. يا اخي الكريم، ده انت ابوك وامك ده كنز لك، كنز ان هم عايشين. والله ثم والله ثم والله، انت ما لا تعرف قدر والديك الا لما يموتوا. ابوك حياته ليك ده خير كبير، وامك كذلك. فانتبه لذلك اخي الكريم، اياك والعبث في وجوههما، اتق الله عز وجل. قال ويستطيعون ان يفضوا اليك ما يفضون من اسرارهم. صحيح، الناس اللي تحبني والناس تحبك يجي يقول لك اسرار الزوجيه، حتى لو في مشاكل خاصه بيجي لنا، مشاكل خاصة ما يقدرش يحكيها لأبيه ولا لأمه ولا لأحد من الجيران ولا الأصدقاء، ويجي يحتال الداعي ويجي يحتال الشيخ. ليه؟ جي ليه؟ لانه احسن الظن به، قلبه مفتوح له. انما لو قلبه مقفول لي هيجي ليه؟ ده هو مقفول اصلا. فانتبه لذلك اخي الكريم. ولكن اذا كنت عبوسا فعض على شفتك السفلى. مش معنى السفلى؟ ما قالش العليا ليه؟ دي قال السفلى ما قالش العليا. ها؟ لان الكشر ما بيعضش الا على ليه؟ السفلى. كلما تجد رجلا يعض على الشفة الايه؟ العليا. قال نادر، انما اكثر العض وغالبه انما يكون على الشفة الايه؟ السفلى. نعم كده معاك. ايه يا جدع؟ ايه يا عم بالكاس؟ اتق الله، اتق الله. الناس مش ناقصة، كل واحد عنده هموم وغموم. الناس جايب الهموم والغموم لحد باب الكامل. الحمد لله ان هم جم. كمان احنا هنقابلهم بهموم وغموم يبقى احنا هنطين عيشتهم. ده الناس مش هترتاح الا فين؟ في بيوت ربها، في بيوت ربها. يبقى احنا البلسم الشافي لقلوب الناس. الناس لما تسمع كلامنا احنا هنطيب قلوبهم. الناس عيشة ضنك، احنا نقول لهم يا الدنيا دي اسم المؤمن وجنة الكافر. الدنيا دي مساحها قليل. بالله عليك لما يسمع الكلمتين دي تقول له بس الدنيا مساحها قليل وبعدين فانيه يا عم الحاج؟ سيبك من الدنيا، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. تلاقي قلبه ايه؟ ارتاح بكلمتين حلوين، ولا هيقدمهم ولا آخر، بس كلمتين ريحوا لايه؟ القلب. ما احنا لما نيجي نعيه من الوضع بتاعنا والمرتبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لك اللهم لا عيش الا عيش الاخره. هنعمل ايه؟ صحيح، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. الفنانين واللاعبين واللاعبات مرتبات قد كده، الوف مؤلفه، والائمه ملاليم وقطعوها. فين فلوسك؟ مفيش فلوس. خلصت، خلصت يا مفتريه حراميه. خلصت بالك على الغلابة، خلصت. والمساكين سرية، ربنا ينسيهم من الظلم. قال ولكن إذا كنت عبوسا تعض على شفتك السفلى فإن الناس يهابونك ولا يستطيعون أن يتكلموا معك. لذلك يا إخوانا الداعي رجل عام، رجل عام يعني إيه؟ يعني قلبه مفتوح للكل، صنايعي الكبير الصغير، ده يسألك يتوقف معاك تكلمه، ده يكلمك حاضر يا عم هذا تحت امرك. انما بعض الاخوه ما يتكلمش الا اللي ايه؟ اللي زيه. انا بقول لك ده بقى حاجه ليه كده؟ سبحان الله، ما تكلمه كلمتين ربنا يهديه يا اخي، يجعل سبب هدايتي على يده، تاخذ اجره الى يوم ان يموت. سبحان ربي العظيم. لكن اذا اقتضى الحال، اقتضت الحال الا تطلق الوجه تبعك. يعني واحد طالع على المنبر ايوه فيها يضحك، يعني واحد طالع يخطب الجمعة هيتبسم؟ ده محله؟ ده حال التبسم ولا ده مش حاله؟ ليس حال التبسم هذا خالص، واخد بالك؟ شوف الواحد بيقول كلمتين، ممكن انت الان بتتبسم انا في الخطبة، مش الكلام؟ مش الكلام؟ واخد بالك؟ ليه؟ لكل مقام مقال. واحد واقف يخطب على المقابر، يعرف يضحك ولا المفروض يخطب يبكي مين؟ يبكي الناس، يبكي الناس ويذكرهم بالقبر وضمته وسؤال الملكين، وهكذا لكل مقام مقال. ولهذا لا يلام الانسان على العبوس مطلقا ولا يمدح على تركها مطلقا. لان ساعه الخطبه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر على صوته واحمر وجهه وانتفخت اوداجه وكانه منذر جيش عليه الصلاه والسلام. ليه؟ بمحل الخطابه هكذا. قال وإفشاء السلام، يبقى المروءة، ومن المروءة إفشاء السلام. قال يعني نشره وإظهاره على كل أحد. وسبحان الله، الشيخ ابن عثيمين حاسس بطلاب العلم، اتكلم على السلام صفحتين وشوية، على إلقاء الإيه؟ السلام صفحتين وشوية. عارف إن طلاب العلم يقول لك إحنا طلاب علم طبعا هنرد السلام على بعض ليه؟ مش محتاج إحنا إلقاء سلام. واخد بالك؟ كله ايه؟ قابل ده ايه للدوله؟ ايه للدوله؟ محدش بيسلم على حد. وبص لا الاخوه خارجين من الباب الجامع في الدرس بعد العشاء تزاحم، وممكن ده يقف لنا ولا حد يقول للتاني سلام عليكم. يا اخي القي السلام. والله من المصائب اللي الواحد رآها بعيني رأسه من المصائب صحيح يعني، وكاد القلب ان يبكي دما، ان في الحرم المدني والمسك ما فيش حد بيسلم على حد خالص، ما تسمعش سلام، تسمع قبل الاذان ربع ساعة افواج بل اموات ينطلق الموت في حم رهيب، خاصة في رمضان متجهين الى الحرم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا صلاة فيه. وما تلاقيش واحد يقول للتاني السلام عليكم، ماشي كل واحد يخبط في التعود يخبط في ده ولا القاء سلام مطلقا، هذا الغريب. وتلاقي الاخ لحيته كده ولحيته كده الى السرة ولا يطلق سلامه، لا ده يسلم على ما ده ليه، هو في ايه يا اخوان، هو اللي حصل يا ناس، انت يا جدع ما بتسلمش ليه ولا هنا تعرف حد خاص. الحرم المدني نفس الكلام، في حم رهيب والوف مؤلفة وما تلاقيش حد يلقي سلام. ولذلك فين الود وفين المحبة؟ فين؟ فين؟ هم يموتوا بعض من شدة الزحمة، ممكن يدوسوا على بعض، وعند الحجر الأسود يقتتلون عليه بسبب الجهل، بسبب الجهل وعدم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام يعني نشره وإظهاره على كل أحد. الشيخ يقول أسأل لا على من يستحق أن يسلم عليه، يعني إيه الكلام ده؟ يعني تسلم على كل المسلمين كبار وصغار مطيعين وعصاء. قال على المسلم وان كان عاصيا وان كان زانيا وان كان سارقا وان كان مرابيا وان كان يشرب الخمر وان كان فاسقا القي عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالايه السلام، الحديث في صحيح في الادب المفرد لامام البخاري رحمه الله. فان فعل المؤمن منكرا لا سيما اذا كان منكرا عظيما يخشى منه ان يتفتت المجتمع الاسلامي حينئذ يكون هجره واجبا، ان نفعل هجر، ان نفعل ايه الهجر. لذلك يا اخوانا من انفع الشرائط اللي انت تسمعها في هذا الباب شريط للشيخ ابو اسحاق الحويني غفر الله لنا وله ومتع المسلمين بطول حياته فسدده الله ووفقه، شريط اسمه الزجر بالهجر، هذا واسمعه. يبقى انت هجره اذا كان الهجر هينفع، الهجر هينفع هجره. وانما اقول ذلك ده كلام الشيخ ابن عثيمين لئلا يرد علينا، يرد علينا قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك، واحد يرد له يا اخي ما شيخ ما نبع صلى هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن امية هجرهم كم يوم؟ 50 يوم. احنا قلنا ان الهجر امتى تهجره؟ تهجره اذا كان الهجر ايه؟ يعمل ايه؟ ينفع. اذا كان هجر ينفع، والهجر نفع مع كعب وهلال ومرارة ولا ما نفعش؟ نفع. والنبي عليه الصلاة والسلام طبيب، طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، يعلم ما ينفع العباد وما يضرهم، لذلك فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، أمر أن يهجره الناس فهجروه وصاروا لا يتكلمون معه، حتى أنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، فسلم ثانيا فلم يرد عليه السلام، ثالثا فلم يرد عليه السلام، فقال انشدك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله كيف تهجرني وانا احب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، ما قال نعم او لا، قال الله ورسوله ايه اعلم، ما اجاب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم، ولو امرهم ان يفعلوا اكثر من ذلك لفعلوا. المهم ان الصحابة هجروه لانه تخلف عن غزوة تبوك وكان هجرهم بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي فيسلم على الرسول اللي هو كعب بن مالك، فيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول كعب فما ادري هل حرك شفتيه برد السلام ام لا، لكن الرسول يحبه لانه اذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر، يعني اما كان كعب يوم يصلي النبي يبص لايه لكعب، معنى بيبصوا له ان النبي بيحب ايه كعب، ومشفق عليه. اما كعب هو بيصلي كده البصر يجي يمت النبي يوم النبي ايه يعمل اكنه ما ايه ما بيبصلوش. فهل هذا الرجل فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لكعب ابن مالك هل اثر ام لم يؤثر؟ ده السؤال بتاع الشيخ ابن عثيمين. اثر ولا ما اثرش؟ قال اثر رجوعا عظيما الى الله عز وجل، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه، ثم تاب عليهم لايه؟ ليتوب. لجأوا الى الله ففرج الله عنهم. فالحاصل اسمع كلام الشيخ انا بقرأه لاهميته، لان ده من الابواب الخطيرة اللي احنا صراحة جميعنا الا من رحم الله في هذا الباب للاسف صفر. ده افشاء السلام. كثير جدا من الاخوة كده يبقى مقابل اخ زيه ما يلقيش عليه السلام، فضلا عن عوام الناس. بيقابل عوام الناس ما بيتكلمش عليها، وبيقابل الاخوة ما بيتكلمش عليها. طب ليه كده؟ سبحان الله. ليه هذا؟ هل هذا من الدين؟ ابش السلام، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فالحاصل افشاء السلام الاصل فيه انه عام عام لكل احد من المسلمين الا من جاهر بمعصية، الا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة ان يهجر فليهجر. يبقى الاصل انه عام، تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. امتى ما لقيش؟ اذا كان واحد هناك واحد يجاهر بمعصية وانت امرته ولم يأتمر ونهيته فلم ينتهي وكان من المصلحة ان يهجر يهجر. اما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالايه؟ بالسلام. والحديث صلى الله عليه وسلم في بعض الاخوة بقى بدأوا يطبقوا هذا الحديث للمسلمين الحزبية والعصبية، ان العصبية كلها لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وشاف اخوه المسلم ورجل متسنن ولا يظهر بدعة ولا يضمرها ان شاء الله، ومع ذلك لا يلقي عليه السلام، انزل اخاه بمنزلة اليهود والايه؟ النصارى. نسأل الله السلامة والعافية. هل هذا دين؟ هل هذا التزام؟ نعوذ بالله من الضلال. فيحرم علينا ان نبدأ اليهود والنصارى بالسلام ومن سواهم اخطف منهم فلا نبدأهم بالسلام، وان سلموا نرد عليهم لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن ايه منها او ردوها. فاذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة او عليكم، لان الاية ناطقة بذلك، فحيوا باحسن منها او ردوها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ان نقول وعليكم، لان اليهود كانوا يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر انه قال انما اليهود واهل الكتاب يقولون السلام عليكم. السلام يعني ايه؟ العذاب والالاء. فاذا سلموا فقولوا وعليكم، ما يستثنى من ذلك شيء اخر. اسمع بقى كلام الشيخ وتأمل نختم باللقاء. الطلبة بعضهم مع بعض يستثني هذا في استثناء، يعني الطالب لا يشرك السلام مع اخوانه وزملائه واصدقائه، لان الخواطر طيبة والقلوب سليمة. يعني بعض الناس يقول لك احنا طلاب علم مع بعض وبالجامعة مش مهم بقى نشرك السلام، احنا بتوع ربنا كلنا وخلاص. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع اخواني مع شهر مسلمين. فبعض الناس يبقى في الجامع وداخل حافظ في اخوانه وخارج حافظ فيهم، داخل خارج يحس في الناس كده ولا يقول السلام عليكم. طب ليه؟ امال الناس اللي بره تعمل ايه؟ هيتهاشهم بقى ولا ايه؟ سبحان ربي العظيم. قال لان الخواطر طيبة والقلوب سليمة والسلام تحية وبشاشة، تقبل وقبول فلا حاجة يقولون يغني ما في القلوب عن التعبير. ما تقولون في هذا الاستثناء؟ هذا سؤال الشيخ ابن عثيمين بيسأل، يقول يعني اللي في القلوب يغني عن التعبير، مش لازم انطق على اللسان، يكفي ان انا بحب اخويا وخلاص. طب يا واد انت لو حبيته في الله المفروض انك ايه؟ تخبره بالايه؟ باللسان. يعني انت ما تحب واحد في الله قل له بلسانك انا بحبك. ليه انت تقول له باللسان؟ ليه؟ نبهه انك بتحبه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب احدكم اخاه فليعلم، يقول له بحبك، عشان الثاني يقول له احبك الله كما احببتني. فبعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف، هذه مصيبه المصائب والداهيه في الدهياء. بعض الناس اخوه وملتحين زي بعض، ده ملتحن وده ملتح واخد بالك، وده مقصر ثوب وده مقصر ثوب، بس ده ينتمي الى جماعة وهذا ينتمي الى اخرى. ده فكر ان هو الاسلام يقوم على يده. اذا احب احدكم اخاك ليعلمه، ما تحب واحد في الله قل له انا بحبك في الله، لان ممكن هو يكون مش واخد باله فانت بتخليه ينتبه. فليعلمه قل له بحبك في الله، يوم الثاني قل له احبك الذي احببتني فيه. حب بالله هو الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان السلام ده عشان ادخل الجنة لازم نحب بعضنا. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تعذبتم، ارشوا السلام ايه بينكم، شيء السلام سبيل الجنة، سبيل الجنة ان شاء الله، نمشي السلام فيما بيننا ان شاء الله. قال في الان زمر ولا نقول احسابا، بعضهم ينتمي الى جماعة دون الاخرى، لكن ليس ان بعضهم سلم من بعض. شيخ الاسلام بقول يا ريت الجماعة دي سلموا من دين، لا اسمع، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن باللسان، ولو أدري لو حصل أن يتناحروا بالسلوك أيفعلون أم لا. يعني هم في الألسنة مع على بعض ألسنة حداد، يقول بقى لو مسكوا السلوك الله أعلم، لو مسكوا السلوك ممكن يقطعوا رقاب إيه رقاب بعض، ممكن ممكن. ليه؟ ما أهواء أهواء اتبعوا أهواء أهواء. نعم قال الله أعلم، لكن بالألسن متناحرون يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض. يقول لك اوعى تسمع الشيخ فلان، انت بتروح له؟ نعوذ بالله من ذلك. ما انا عاوز اروح لمين يا ابني؟ امال يعني يروح البيوت يروح يسمع الدروس في البيوت كده؟ اياك انك تحضر في البيوت، العلم في المساجد، العلم الدروس في المساجد، على عينك يا تاجر على الملأ. وبقول لك اهو اي واحد يحضر دروس كده في السر وفي البيوت يعرف ان هو اول خطوه لتكفير الحاكم. هذا ليس من كيس ولا من عندي، وكلام العلماء واخد بالك، ده بتحضر دروس كده خطه في البيت واخد بالك، هو دي بدايه تكفير الحاكم والخروج عليه ان شاء الله. هذا ليس من عاده السلف، السلف الصالح الذي ننادي باتباعهم كانت الدروس على الملأ في المساجد زي كده في المطرقات، في امن مفيش امن احنا بنتكلم في مكرفون، هو دي الدروس. انما تاخده كده في حته كده منتهى بينك وبينه مصيبه مصيبه سوداء. لا نقر الاجتماعات السريه ولا هذه الامور مطلقا البته. يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض ويمضي اوقات كثيره في مجالس عديده للقصف في الطائفه الاخرى، فهو وضع بتاعنا والله. مع ان الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول الى تحقيق العباده والى الاقبال الى الله، وربما يكون هناك من اهل البدع المصرحين لمخالفه السنه من لا يتكلمون عليه. يعني دي مصيبه، تجد بعض يقول لك انت بتسمع طارق، لا ما تروح له ما تروح له، يسمع بعض الاخوه المبتدعه وما يسمعش بعض الاخوه المتسننين. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا عجيب. وهذه محنه لمسناها في بعض الزمر التي كل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعض، وهذه محنة. فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض، لازم نسلم على بعض، نسلم على بعض. ده أقل علاقة المسلم بأخيه المسلم، أقل العلاقة. أتدري أخي الكريم ماذا هي العلاقة بينك وبين أخيك المسلم؟ علاقة ذو شقين اثنين. اول حاجه كف الاذى، ثاني حاجه ايصال النفع. دي العلاقه المثلى والكامله، ايصال النفع لاخيك المسلم. ما انتش قادر توصل له النفع يبقى تكف ايه اذاك عنه، صدقه منك على ايه على نفسك. وبعدين شوف كلمه السلام عليك، ما تقول ما تقابل واحد تقول له السلام عليكم، يعني انت في سلام مني، سلام مني، سلام يسلم من يسلم منك لساني، لساني هيسلم مش هيتكلم في حقك، تسلم عيني مش هبص لك ولا اغتابك باللسان ولا اهمس بالعين ولا غير ذلك من المخالفات. نعم يا دكتور. منهج ممكن يكون واحد والتسمم مختلف، يعني ايه؟ يعني في غمر جماعه معينه قامت منذ سنين عديده اسمها مثلا انصار السنة المحمدية، خلاص منهجها الكتاب والسنة بفهم السلف، خلاص. مفيش بقى واحد يعمل جماعة اخرى بنفس المنهج بس يغير الاسم، يعني كده هتعمل شقاق بين الايه، بين المسلمين، ده الذي حدث. انما لو نفس الجماعة في مكان تاني مفيش جماعة اخرى بنفس المسمى، ان المنهج واحد، انما المختلف الايه، التسمي اللي حدث خلاف. لان النهاردة العصبية اصبحت على التسمي. واقرأ اواخر الكتاب، كتاب ماتع في اواخره، تكلم فضيلة الشيخ بكر ابن ابو زيد عن الحزبية وخطورتها، يعني قال: فتجد بعضهم يضلل بعض، وهذه محنة، فمثل هذه الزمر يجب ان يسلم بعضه على يسلم بعضه على بعض، ويجب ان ينصح بعضهم بعضا، وان يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصحح الخطأ وتتآلف القلوب. واما ان تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من اجل خلاف في المنهج مع الاتحاد في الهدف فهذا غلط عظيم. اسأل الله الهداية والتوفيق. الشيخ بيقول ايه؟ نعم، الشيخ بيقول: من اجل خلاف في المنهج مع الاتحاد في الهدف. هو المنهج بتاعهم صحيح؟ لا مش صحيح. مين اللي قال؟ هو جاب سيرتهم؟ طيب الشيخ ما ذكرش قال الاخوان، هو بيتكلم كلام عام. المنهج، المنهج المفروض اي مسلم على ظهر الارض ايا كان هو وايا كان المسمى بتاعه، المنهج كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، ده المنهج، ده الايه، المنهج. اما التسمي بقى الاسم مختلف، انما المنهج ده واحد. ينفعش انا بوالي وعادي على ايه، على العقيدة الصحيحة، على المنهج الصحيح، انما المتحدث بيوالي ويعاد على الايه، على الاسم. انا قلت كده، هو قال كده. طيب بقول لك المطلق القى صدر الكلام، قال لك القى الكلام حتى على العاصي، مش هو مسلم وعاصي؟ تلك عليه السلام ولا لا؟ تلك عليه السلام. اهو خرج من الملة؟ انت بتخرج من الملة؟ خرج القى عليه السلام مع النص اللي احنا بنقوله وتسدده. خرج من الدين خلاص، انا بوافيه واعاديه على قربه وبعده. يعني اما الشيخ عبد العزيز استفاد له شروط من انفع الشرائط لا غنى عن المسلم عنه، اسمه عقيدة اهل السنة والجماعة. فسئل في هذا الشريط عن جماعة الإخوان وجماعة الخروف، واخد بالك؟ فقال هم من ناحية الالتزام بالمنهج هم فيهم بعض الخير ولكن فيهم شر كثير، واخد بالك؟ الأمور اللي هم خارجين فيهم عن المنهج الصحيح تنصح فيه؟ نعم؟ ما بيرجعش؟ خلاص اهجره زجرا لعله يرتدع. ألقى عليه السلام، هل خرج من الدين؟ بس ألقى عليه السلام، هذا علمي والله. تلقى عليه السلام، لا ده انت بتذكره ان انت رأيت ان زجرك هيردعه يرجعه، صار انه مبتدع. كل ده سنة، كل ده سنة. خلنا، هل سجدة التلاوة تكبيرة وتسليم ام لا؟ سجدة التلاوة اخوانا سجدة لا فيها لا تكبيرة ولا ايه ولا تسليم، له ان يسجد وله ان لا يسجد. ان اراد ان يسجد ينزل على المنبر ويسجد، وجميع المسجد ايه، يسجدون اللي هم المصلين المستمعين، وان قرأها ولم يسجد لا يسجد احد. فهم هيتبعوا مين؟ مش هو بيقول وما سجدش كل يسجد واحد؟ لا، ان نزل وسجد كل يسجد. هل هناك حرج في انني لم احضر لشيخ يحاضر في وسط النساء؟ لو افضل كده من المروءة يا احمد. الاخت بتسأل، يعني اظن اخت بتقول يعني في شيخ بيقعد في وسط النساء وهي ما بتحضرش، افضل طبعا. ده النهاردة الفتن، الناس الله سلامة والعافية، امرأة لها صوت جميل وتجيد تغيير الاصوات، هل يجوز لها وهي ترد على التليفون مثلا ان تغير صوت الصوت امرأة عجوز؟ ده انت فايق اوي. ايوه يا ابو يا ابو فلا تخضعن بالقول فاقمع الذي في قلبه مرض. خشينين ولو ابنك موجود ولا حاجه حد ثاني يروح. يقول لي ابي ان العبد الشعر الذي بين الحاجبين ليس بحرام. والله والدك مش شيخ ما يفتيش. فإن كنت تزعمين حرمتها فما الدليل وقد أجبر أمي على فعلها؟ الدليل الدليل لعن الله الناموسة والإيه والمتنمصة والعبسة دي تابعة للإيه للحاجبين. واخد بالك؟ وهذا هو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. فهو لو أجبر أمك على فعلها أمك عصية، أمك ما تسمعش كلام ولن إنما ما تبقى لهاش حجة وتقوم أنت عاوزة أصلا تعمليها وتروح لازقها فين؟ في أبيك. إن أبوك يعني إيه بيقدره. الله اعلم ما في النفوس. هذا الكلام كمال المروءة الفقه في الدين والصبر على النواهي. كلام رجل فاضل يعني لازم تعرفي اسمه او لازم تعرفي اسمه. كلام رجل فاضل اسمه الاحنف. ام الاحنف؟ الاحنف ابن قيس. هو ده كان عنده حلم رهيب، عنده حلم عجيب. لو انا وانتو عدنا نتعلم 100 سنة الحلم مش هنصل الى حلم الاحنف ابن قيس. اختي بتقول ماذا افعل وقد قال لي والدي عليا الطلاق في الثلاثه. ما انت لابسه النقاب فدي الطلقه الاخيره لامك. ما على الطلاق دي هو اخبري بقى. الاخت دي بتسال هذا السؤال. طبعا على الطلاق ده بيرجع ليه نشوف النيه بتاعته، هل يقصد طلاق ولا لا يقصد طلاق؟ مش معنى على الطلاق ان الطلاق وقع. بنشوف الاول يقصد تهديد ولا لا يقصد تهديد. وعلى كل نلبس النقاب. فاحنا قلنا الاخوات يعني يتحايل ده المرأة أستاذة في الحياة فتطبق النقاب وتلبس بالخمار وعندي بير السلم تروح للسلم وخلاص ايه في ايه. او تشوف عرفت تتجوز وخلاص ان شاء الله احسن. الحمد لله عاوزين اخوات من فتبات تستروا عشان الناس تتجوز عادوش الدنيا. اذا نسيت قول بسم الله على الوضوء هل لابد من اعادة الوضوء مرة ثانية؟ بعض اهل العلم قالوا ان التسمية دي ايه شرط. عطوها شرط. وبعض اهل العلم قال لا هي من السنه. وماذا لو كنت في هذا الوضوء؟ لا البسمله ما تتقالش في النهايه، البسمله تتقال فين؟ في البدايه. فبعض العلماء عدوها شرط وبعض العلماء عدوها سنه. فالخلاف خلاف سائر غير مذموم. ماذا افعل اذا كان الشخص من اهل البدع والضلال؟ لا ده يتهجر فورا ولا تسمع كلام ولا تمشي معاه ولا تلقى عليه سلام ولا توقره. فمن وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإيه؟ الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله. الرجل اللي يصلي ويسب الدين بالله. بابا يصلي ولكن ما يسب الدين وبالله. العيلة كلها بتسب الدين. فلا ألقى عليهما السلام وإن كان بعد السبت. مش عارف أقرأ بيت الخط. هو عموما اللي يعمل كده ده يهجر وينصح لأنه كده والعياذ بالله وقع في الإيه؟ في الكفر. سب الدين كفر والعياذ بالله. فده ينصح. اخ بيسالني بيقول لو سمحت اخ احد الاخوه ملتزم جديد ربنا يثبتنا ويثبته. بيقول نريد منك توضيح مساله اسبال الثياب. اسبال الثياب دي من الكبائر ثلاثه، حديث لا يضر والحديث صحيح الامام مسلم. ثلاثه لا يامر الله عليهم يوم القيامه لا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقال ابو ذر خاضوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل الاثاره والمنان والمنفق في العدو بالحلف الكذب. وقال صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين في النار. معنى الكلام ان الثياب بتاعتك سواء كان بنطلون البنطال او الثياب اللي انت لابسه يبقى فوق الايه؟ فوق الكعب. والله فوق الكعب بصمت باثنين بثلاثه ليك من حد الكعب لحد ايه؟ منتصف الصدر. المسافه دي كل دي جائز انك ايه؟ تعلي فيها. واخد بالك؟ يعني في صدر التزامنا سنه في التسعين يعني في الثمانينات والتسعينات كان التوب بتاعنا لحد ده. واخد بالك؟ فطبعا لما تعيننا في الاواخر وكنا نروح الجامع ولابسين التوب لحد منتصف الصدر كل الجامع يبص لها وفيه هو الترس كان القماش. فما بقى يعني ايه؟ يعني عشان الناس تقبل كلامنا شويه وما يخافوش مننا طولنا الايه؟ الثوب شويه. ولكن ما وصل بحمد الله الى الايه؟ الى الكعبين لا يحل ابدا. واخد بالك يا كريم؟ فانت لابس بنطال او لابس ثوب المفروض الثوب يكون فوق الايه؟ فوق الكعب ان شاء الله. فليجوز القاء السلام على الرجال الكبار ومن هم مثى. ما تسلمش على المراه مدرسينا ونحن صغار. المرأة ما تسلمش على الرجال باليد. احنا قلنا الامام البخاري عنوان بابا في صحيح فقال باب تسليم الرجال على النساء. ولكن قلنا بشرطين اثنين. الشرط الاول يا اخواني ان الراجل ما يسلمش على المرأة بايه؟ باليد الا ان تكون محرم له. وفي البلد الامر الثاني ان السلام ده لا يجر الى ايه؟ الى بيتنا، لان الله لا يحب الفساد. ما تقولش بقى ده كبير ده قد ابويا، ما انت ابوك ما ممكن يتجوز مراته تموت ولا ياخد زوجه ثانيه، ايه المشكله؟ كيف اختار الزوجه الصالحه وكيف اتاكد من دينها؟ تاكد من دينها دي امره الى الله. لكن احنا بنقول لنا الظاهر والله عز وجل يتولى الايه الفرائض. كل اللي عليك امرين، انك تحسن الاختيار بالاستشاره والاستخاره. تمرغ امام حدث العبوديه لله عز وجل والجأ الى ربك بالاستخاره. ثاني حاجه استشير اهل الفضل واهل العلم، فلانه بنت فلان اتجوزها ولا لا؟ ممكن تفعل اللي عليك وتصلي الاستخاره وتشاور وتيجي الزيجه امراه جينا كل حاجه بس ما عندهاش حسن تبعها. في اخوات كتير كده ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تكنس ولا بتعرف تسمع كلام جوزك، واخد بالك؟ زمان امهاتنا ولا كانوا يعرفوا حاجه ولا بيقروا ولا بيكتبوا، واحسن حاجه فيهم حسن التبعد في القمه، في القمه، واخد بالك؟ انا طلبت سلامه العافيه. الشاهد انك بتعمل اللي عليك والباقي بقى على ايه؟ على ربنا عز وجل. ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. لو سمحت يكون امتحان مادتين في الاسبوع حتى تستطيع التركيز. والله هذا السؤال يسال فيه فضيله الشيخ زكي، السؤال ده هو يقدم لايه؟ الشيخ زكي. هل يجوز استخدام السلحه مع العلم انها بدعه ولكنها تشتغل على العدل وتعمل على التشجيع؟ تشجيع ايه؟ يعني عد السيئات. لا، السلحه دي من البدع كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لو سمعت هل وضع الكريم على الشعر او الزيت عند الوضوء والمسح على الشعر يبطل ويبطل بذلك الوضوء والصلاه؟ هو الكريم بيمنع او الزيت بيمنع وصول الشعر للماء على قدر علم ان الكريم ده او الزيت ما بيمنعش وصول الماء للايه؟ للشعر. فلا هو يبطل الوضوء ولا يبطل الغسل ان شاء الله. هو الشيخ طارق مش نازل؟ مش فوق؟ تفضل. كنت على جنابه ليلا ثم نمت واستيقظت ظهرا ثم ذهبت لاصلي الظهر ونسيت اني على جنابه، فما هي كفاره هذا بما اني عندما تذكرت صليت؟ لا، انت مش صلي. اخ اللي تذكر انه على جنابه ده يعمل ايه؟ يغتسل ثم يصلي ان شاء الله. الاخ بيسال يقول هل يجوز ان اسلم على الاخوه بعد الصلاه حينما يقولون اذكار الصلاه ام هي بدعه؟ لا، بعد الصلاه في ختم الصلاه. بعد ما نختم الصلاه ونخلص ختم ونصلي السنه نسلم على بعض ونتعرف على بعض ونحب بعض ونتآلف فيما بيننا، كلمه حلوه، انا ادعي لك انت تدعي لي، يبقى خدنا، يبقى فائده عظيمه جدا. انا اعرف الاخ، اخ من السندلوين، اخ من المحله، اخ من متغامر، اخ من، ده احنا في متغامر مش عارفين بعض. طب متغامر مش عارفين بعض، سبحان الله، نسال الله السلامه والعافيه. فنتعرف على بعض بس بعد ختم الصلاه ان شاء الله. اجلس مع بعض زملائي ولكن هم من جماعه الاخوان المسلمين. ويصفون جماعة أنصار السنة بالتشدد ومجالسهم عبارة عن تعبير للقرآن، وهذا يكون في الجماعة، أنا أستمع إليهم أم لا؟ لا، ما تسمعش إليهم. يا أخي الكريم، تعلم دين الله فاعرف على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وابعد عن العصبيات، ابعد عن العصبيات واحضر الحزبيات. ليست عندنا حزبية ولا عصبية، لا لشخص ولا لرسم ولا لاسم، انما نحن نتعصب لكلام الله ولكلام رسوله. فان وصفت بالتعصب وانا ملتزم بالدين متمسك بالقران متبع لسنه الرسول فانا اول المتعصبين. يعني ان انا يوصفوني وانا متمسك بالقران والسنه انني متعصب، يقولوا على متعصب، يقولوا على اللي يقولوه. طالما انا ملتزم بالمنهج الصحيح ما يهمكش، ما يهمكش. لا تبكي على ما فاتك من كلامهم، سيبك منه، اجلس مع بعض زملائي. خلاص. ما حكم استخدام الروائح العطريه المحتويه على كحول؟ وما حكم استخدام الكحول في النظافه وازاله البقع؟ صح عليه ان يرجع ان شاء الله الى مجله التوحيد في هذا العدد فيها الاجابه عن هذا السؤال، وليرجع برضك لكلام طيب للشيخ مصطفى العدوي ان شاء الله. هل يجوز استخدام الكحول في النظافه؟ هي دي نفس السؤال اللي مع بعض ده متفقين ونفس الخط ده، يعني بيقدموا اسئله كتير على اساس يعني لو واحد ما صابش يبقى سهم الثاني يصيب. اخبار غريبه يعني. ثلاثه اسئله ايه يعني؟ الاخت صاحبه السؤال او الاخ يقرا ان شاء الله يشتري مجله التوحيد ويقرا الفتاوى فيها، فيها الاجابه عن هذا السؤال باذن الله. اجلس مع بعض زملائي ولكن دي خلاص يا ابني. هل وضع الزبادي على الشعر او الوجه حرام ام لا؟ يا ستي كليني. الزبادي مغذي وغني. الزبادي بقت قد كده معلقتين بنص جنيه. والله يعني ان كان هيرطل الوجه وبتاع ما في حرج منه. يعني في حرج منه يعني، ولكن نخاف من التكبير يعني تكليه سيد افضل. اما بالنسبة لترطيب الوجه ما افضل من الماء والوضوء، صل ركعتين لله كده في جوف الليل هيرطبوا بدنك ويجملوا وجهك، فان للحسنة نورا في الوجه. استعيني بالله عز وجل وطبقي كلام سيدنا ابن عباس، هتلاقي وجهك نور وبقى مية مية وتوفرت زبداتك ليه احسن. جلسة الاستراحة هي سنة غائبة عن النبي عليه الصلاة ام فعلها فرض فقط؟ فرض هي في الفرض. جلسة الاستراحة فيها خلاف واسع وكلام كثير لأهل العلم، ولكن الثابت عندي والله أعلم، الثابت عندي والله أعلم، وهذا ما أميل إليه، ما قاله بعض علماء الجزيرة يعني أبو عبد الرحمن السعدي رحمه الله، إن جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته لما كبر في السن. لأن بعض الناس يقولوا ما فيش جلسة استراحة خالص، وبعض الناس يقولوا لازم جلسة الاستراحة، واخد بالك؟ البعض بقى توسط، وهذا هو الرأي والله أعلم ما أميل إليه. الرأي بيقول إيه؟ بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها عندما كبر وطعن في السن، لأن الناس هزوا حاله. لما سئلت عائشة رضي الله عنها أصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قالت نعم لما هدمه الماء. لما هزوا حاله، الدعوة دي تعب. وانت فكرك الدعوة سهلة؟ ولا الناس بتكبر كده لما ابتدعوا الى الله يقفوا عليك وتصطبوا عليك ربنا يبارك فيك؟ لا، صعوب. نسوان ورجاله يتكلموا في سيرتك، يجي يسمعوا الدرس ويقول يا سلام يا عم الشيخ، وهم قاعدين يتكلموا في سيرتك، هم قاعدين فوق يتكلموا في سيرتك، وهم على السلالم يتكلموا في سيرتك، وهم ماشيين في الشارع يتكلموا في سيرتك. هي الدعوة كده، ضريبة الدعوة كده، كلموا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك اخي الكريم؟ سلموا اصلا هدوا حيله، تعبوه صلى قاعد. واخد بالك؟ فخلاصة القول قال ايه؟ الرأي الراجع عندي والله اعلم ان جلسة الاستراحة متى، اسمع الكلمة، متى احتيج اليها صارت سنة، واذا لم تحتج اليها لا تكون سنة. اقول تاني، اذا صليت صلاة وانت متعب، انت تعبان مريض، واخد بالك، بذلت مجهود وتعبان، واحتجت الى صلاة الى جلسة الاستراحة صارت سنة، واخد بالك؟ واذا لم تحتج اليها عندك نشاط وهمه يبقى لا تجلس جلسه الاستراحه. هذا هو الراي الراجع عندي وما اميل اليه. ماشي يا اخواني؟ عشان لو سالت بعض العلماء وافتى بغير ذلك، ولكن هذا راي معتبر، وهذا الراي انا اميل اليه بقوه، واخد بالك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه وفي طوال عمره عليه الصلاه والسلام ما كان يجلس جلسه الاستراحه، انما جلسها في اواخر حياته، ومنها استنتج العلماء واخذ العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام جلس جلسة الاستراحة لأنه طعن في السن وكبر في السن وتعب عليه الصلاة والسلام. فواحد شاب قوي فتي ما تجلسش جلسة الاستراحة، قم على طول. اللي بقى يخيص واللي يضايق واللي يخلي الواحد يتعكنن، واحنا تيجي مثلا يوم الجمعة فجر الجمعة، ففضلت الشيخ قرأ بالسجدة، فخلاص اهو سجدنا لسجدة التلاوة، يوم الأخ التحذلق والتفذلق يجلس